حصريا على موقع djkimo.com. نفسي راس مالي كرمت الفوق دي هي وبس بقي يعني ما حبش ابقى في صورة وتبقى مهزوزة مع عشر ناس هدفها ترخص الغادي خلوني اخرج عن شعوري وخلقي ده عالم مزيف كله مليان بالنفاق انا كنت عايش فيها كافي خير شر دول حولوني وخلوا قلبي كبير وفاق استضعفوني عشان بطولي في وسطهم انا كنت فاكر نفسي واحد منهم هما اللي نكشوا مبدأوا الشر الحليم خلونا غيب وصباح كدب من غدرهم هو النفوس هتلاقي سوس ومعدش طيبة غاب الضمير عن ناس كتير اشكال مريضة عامل حسابك وانتبه حاويت وسط البشر يا بموت فريسة ما تقولش صاحبي عشان خلاص عصر انتهى الدقيقة كشفت ناس كتير على اصلها بطل غشام وبلاش عشان مستنيه من ناس بتاكل بعضها خلي حد يكسر عينيك وياك تتعاطف يوم لواطي زل فيك هتعيش جبان وسط الحيتان هينهشوك من غير كرامتك اي حد يدوس عليك والدنيا خدت دروس كتير وذاكرتها حاولت عايش طيب فقلبت وشها عرفت ان الطيبين راحوا من زمان والاحترام والجدعنة مش وقتها هو النفوس هتلاقي سوس ومعدش طيبة غاب الضمير عن ناس كتير اشكال مريضة اعمل حسابك وانتبه وفوق لحالك خليك حويت وسط البشر يا تموت فريسة ما تقولش صاحبي عشان خلاص عصر انتهى الدقيقة كشفت ناس كتير على اصلها بطل غشام وبلاش عشان مستنيه من ناس بتاكل بعضها حصرياً على موقع djkimo.com.